وتقبل تغانينا ونقول لك بارك الله وتقبل تغانينا ونقول لك بارك الله وتقبل تغانينا ونقول لك بارك الله هل تمد القمر أمانيسنا ظهر هل تمد القمر أمانيسنا ظهر ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا يحفظه من عيون البشر يا عريسنا مبروك دمعنا غير السلوك يا عريسنا مبروك دمعنا غير السلوك إن شاء الله أقبل الخلفه تمرهم ويطيعوك إن شاء الله أقبل الخلفه تمرهم ويطيعوك إن شاء الله أقبل الخلفه تمرهم ويطيعوك هل تمد القمر أمانيسنا ظهر هل تمد القمر أمانيسنا ظهر ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا يحفظه من عيون البشر يا عريس تحية خذ لك مني وصية يا عريس تحية خذ لك مني وصية إلزم طاعة المولى تعيش عيش غنية إلزم طاعة المولى تعيش عيش غنية إلزم طاعة المولى تعيش عيش غنية هل تمد القمر أمانيسنا ظهر هل تمد القمر أمانيسنا ظهر ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا يحفظه من عيون البشر محلى عرسك على السنة لا منكر ولا فتنة محلى عرسك على السنة لا منكر ولا فتنة لبس الزوجة جلباب حتى تدخل الجنة لبس الزوجة جلباب حتى تدخل الجنة لبس الزوجة جلباب حتى تدخل الجنة هل تبدى القمر أمانيسنا ظهر هل تبدى القمر أمانيسنا ظهر ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا يحفظه من عيون البشر احذر من الاختلاط يا ما فكك من رباط احذر من الاختلاط يا ما فكك من رباط قالوا عنه تقدم لكن هو انحطاط قالوا عنه تقدم لكن هو انحطاط قالوا عنه تقدم لكن هو انحطاط هل تبدى القمر أمانيسنا ظهر هل تبدى القمر أمانيسنا ظهر ربنا يحفظه من عيون البشر ربنا عرسنا كمل دينه زوج تقيت صنو وان ما ياخذ ذات الدين مسكين الله يعينه وان ما ياخذ ذات الدين مسكين الله يعينه وان ما ياخذ ذات الدين مسكين الله يعينه هل تبدى القمر أمانيسنا ظهر هل تبدى القمر أمانيسنا ظهر ربنا ربنا يحفظه من عيون البشر بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بارك الله لك أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أيها الأصحاب هيا كل رسل الهنية أسرة في الله قوم ترنا منا التحية أسرة في الله قامت فلها منا التحية فلها منا التحية إخوة الإسلام هونا لا تغالوا في المور إخوة الإسلام هونا لا تغالوا في المور فيا للعزة بعيب ترهق الزوج الحصور ترهق الزوج الحصور أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أسرة في الله قامت فلنا التحية أسرة في الله قامت فلها منا التحية فلها منا التحية اختفوا إثر نبيكم في زواج المسلمات اختفوا إثر نبيكم في زواج المسلمات يسر المهر عليكم لتنالوا المكرمات لتنالوا المكرمات أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أسرة في الله قامت فلها منا التحية أسرة في الله قامت فلها منا التحية فلها منا التحية ورسول الله أوصى يا أخي بالصالحات ورسول الله أوصى يا أخي بالصالحات هن أعوان لديكم ورفيقات الحياة ورفيقات الحياة أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أسرة في الله قامت فلها منا التحية أسرة في الله قامت فلها منا التحية فلها منا التحية يا عروس السعد رفقا بالعروس المسلمين يا عروس السعد رفقا بالعروس المسلمين طاعة الزوج اقتداء بالرسول الأعظم بالرسول الأعظم أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أسرة في الله قامت فلها منا التحية أسرة في الله قامت فلها منا التحية فلها منا التحية واجعلوا الإسلام حيا في حياة الأسرة واجعلوا الإسلام حيا في حياة الأسرة تضمنوا الرضوان دوما من إله العزة من إله العزة أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أسرة في الله قامت فلها منا التحية أسرة في الله قامت فلها منا التحية فلها منا التحية أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أيها الأصحاب هيا شاركوا العرس الهنية أسرة في الله قامت فلها منا التحية أسرة في الله قامت فلها منا اسمع يا مسلم هذه الوصية ولما تتزوج خود الشرعية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خود الشرعية بتعيش معها عيشة هنية، بتعيش معها عيشة هنية، تملى حياتك حب وحنية، تملى حياتك حب وحنية. يا محلى العيشة مع بنت الديرة، تملى لك بيتك افراح وزينة. يا محلى العيشة مع بنت الديرة، تملى لك بيتك افراح وزينة. لما بتضايق بتكون معينة، ولما بتضايق بتكون معينة، على العزمات وعند الشدية، على العزمات وعند الشدية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية بتعيش معها عيشة هنية، بتعيش معها عيشة هنية، تملى حياتك حب وحنية، تملى حياتك حب وحنية. احذر يا مسلم بنت الحضارة، زواجك منها أكبر خسارة. احذر يا مسلم بنت الحضارة، زواجك منها أكبر خسارة. للهوى نهرها تسرح في الحارة، للهوى نهرها تسرح في الحارة. يا ويلك منها عند العصبية، يا ويلك منها عند العصبية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية بتعيش معها عيشة هنية، بتعيش معها عيشة هنية، تملى حياتك حب وحنية، تملى حياتك حب وحنية. يا مسلم بيتك اجعله بستان بذكر المولى وبهدي القرآن. يا مسلم بيتك اجعله بستان بذكر المولى وبهدي القرآن، وبسورة البقرة طرد الشيطان، وبسورة البقرة طرد الشيطان، واتبع منهاج السنة النبوية، واتبع منهاج السنة النبوية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية بتعيش معها عيشة هنية، بتعيش معها عيشة هنية، تملى حياتك حب وحنية، تملى حياتك حب وحنية. ربي أطفالك على الإسلامي، على سن الطاع وخلق الكرامي. ربي أطفالك على الإسلامي، على سن الطاع وخلق الكرامي. لما يكبروا بين الأنام، لما يكبروا بين الأنام، يصبحوا شعلي بتكون مضوية، يصبحوا شعلي بتكون مضوية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية. اسمع يا مسلم هذه الوصية، ولما تتزوج خذ الشرعية بتعيش معها عيشة هنية، بتعيش معها عيشة هنية، تملى حياتك حب وحنية، تملى حياتك حب وحنية، تملى حياتك حب وحنية. أخي العريس، أختي العروس، إننا نبارك لكما عرسكما، ونهدي لكما هذه الباقة الطيبة من التوجيهات التي نصت عليها نصوص الكتاب والسنة. وأخيرا على العروسين أن يجاهد النفس والشيطان، ويترنم بالقرآن، ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما معناه: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها ليصلي، فإن أبى نضحت في وجهه الماء،

إن تطمع في الفردوس جد بالمال وبالنفس إن تطمع في الفردوس فهنالك أحلى عرسي فهنالك أجمل عرسي للمؤمن الحوريا جاهد في الله أخيا جاهد إن كنت تقيا جاهد في الله أخيا جاهد إن كنت تقيا تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا وتلاقي الله رضيا. ولما كان أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين في كل ناحية ويبعدونهم عن دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا آثرنا أن نقف في وجه التيار الماجن الفاسد الذي غزا أفراح المسلمين وجعلها تخرج عن نطاق الإسلام إلى ما حرم الله من معازف وغناء. وانطلاقا من باب الدين النصيحة فإن تسجيلات الظلال الإسلامية بالإحساء قد أدلت بدلوها في استبدال المنكر بالمعروف وقدمت لكم هذه الباقة المختارة من الأناشيد الإسلامية وأخرجتها في هيئة سلسلة أسمتها المرح المباح في ليالي الأفراح المرح المباح في ليالي الأفراح المرح المباح في ليالي الأفراح المرح المباح في ليالي الأفراح المرح المباح في ليالي الأفراح هلو